ما في مانع، الأصل في التلبية أن يلبي كل شخص لنفسه أو عن نفسه، وتقصد التلبية الجماعية وتقصد التكبير الجماعي هذا هو المحظور عند السلف، حيث يصدرون عن لفظ واحد وينتهون بلفظ واحد، هذا هو المنهي، وهذا العمل بدعة لما جاء في الصحيحين الحديث القاسم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الناس فهو رب، ولأن هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تعلم عن إمكانية الفعل. أما كون كل شخص يلبي عن نفسه فيكون في توافق في التلبية جماعة أو التكبير جماعة، هذا لا مانع منه، لأنه ما قصد الوقوف عند مواقف والانتهاء عند مواقف، إنما قصد التلبية كل واحد عن نفسه، هذا لا محظور فيه. وأما قال إذا دخلوا المساجد في التلبية ونحو ذلك، لا شك أنه لا يشوشون على غيرهم، فإذا دخل المسجد لا يشوش على غيره في التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وهم يقرأون القرآن، قال يجهر بعضكم على بعض، رواه أبو داود بسند قوي، فحينئذ لا يؤذي المصلين ولا يؤذي قراء القرآن بالجار بالتلبيخ في ذلك. أما كل شخص يلبي عن نفسه فهذا لا يؤذي هذا، وهذا لا يؤذي هذا، ولأن الصحابة كانوا يجهرون بالتلبية حتى تبيح حلوقهم، وهذا محل اتفاق على التلبية، والجهر بذلك أفضل من إخفاء ذلك، لكن إذا كان يؤدي إلى تشويش على الغير وأذية الغير كأذية النائم أو مصلي ونحو ذلك، فإن الإنسان يخفي صوته، والله أعلم.